السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الرابعة، قاعدة الضرر يزال، وتفرع منها قواعد فرعية. انتهينا بفضل الله تعالى من القاعدة الأولى، الضرورات تبيح المحظورات، ثم قاعدة أيضا ما أبيح للضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، انتهينا منها أيضا، صحيح؟ طيب، ندخل في الثالثة، الضرر لا يزال بالضرر. وقول المؤلف رحمة الله عليه: الثالثة، الضرر لا يزال بالضرر، أي لا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن الخلق كلهم عيال الله عز وجل، فساوى بينهم في الاحترام. يبقى دي القاعدة أولا، تتكلم على أن الضرر لا يزال بالضرر. إذا أصاب امرئ ضرر فأراد أن يزيل هذا الضرر، إن كان إزالة الضرر دي أصابه يؤدي إلى ضرر أكبر أو ضرر مساو، فهنا مقصود القاعدة. أما عند الله إن كان الضرر أقل فهذا يمرر، هذا يستسلم من هذه القاعدة، يعني الضرر لا يكون بإحداث ضرر مثله، وخاصة لو كان الضرر متساوي أو الضرر الذي سيحدثه المرء أكبر من الضرر الذي هو أصابه. هذا بالاتفاق هنا لا يصح، هذه مقصود القاعدة ومنطقها، أن الضرر لا يزال بالضرر. أما إن كان الضرر أقل الذي قد يصيب الغير في سبيل المزيل عنه الضرر، فهذه تمر كما سيأتي معنا في التطبيقات. فقال المؤلف رحمة الله عليه: من فروع هذه القاعدة عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد. يعني الآن اثنين شركاء تشاركوا في أرض، اشتروا الأرض شركة، ثم أراد أحد الشركاء أن يبني الأرض والآخر لا يريد أن يبني، تمام، والآخر لا يريد أن يبني العمارة، كما قال عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد. فهل يجبر الشريك الذي لا يريد البناء على البناء؟ قال: ضرر له. وإن كان الشريك الثاني أو الأول الذي يريد البناء سيتضرر من عدم البناء، لكن فيها نوع من الإلزام على الشريك الثاني الذي يريد البناء أن يتكلف مالا وينفق وهو غير مريد لهذا. فقالوا إذن لا يجبر، أو قال إيش هو هنا؟ عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد، يعني لا يجبر الشريك الذي لا يريد البناء على البناء. طب ماذا يفعل الشريك الأول؟ قالوا: إن أراد يبني وينفق ثم يحبس العمارة أو البناء حتى يستوفي، يحبسه عنده، يعني يحبسه، إما يؤجره يستفيد منه حتى يستوفي ما أنفقه في البناء، له ذلك. ولكن لا يجوز أن يجبر المرء على الذي لا يريد البناء على البناء. فهنا لماذا؟ لأن الضرر سيصيبه في الإنفاق المال ولا يلزم بذلك. طيب، تاني، اثنين شركاء في قطعة أرض واشتروها للبناء، بناء عمارة عليه، أو اشتروا قطعة الأرض وجدوا سعر جيد اشتروا قطعة الأرض، شركة، أحد الشركاء أراد أن يبني والثاني لا يريد أن يبني. فالآن قال المؤلف عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد، يعني في القول الجديد عندنا، يعني لا يجبر الشريك الذي لا يريد أن يبني العمارة على البناء. لماذا؟ لأنه ليس جاهز الآن مثلا، ما عنده مال أو سيتضرر من البناء، فقالوا هنا لا يجبر لأن هذا فيه ضرر. مع أن الذي يريد البناء سيتضرر أيضا، لكن الضرر الذي يصيبه من عدم البناء لا يرفع بضرر آخر بأنه يلزم شريكه بأنه لابد أن ينفق أموال طائلة للبناء وهو لا يريد. فقالوا هنا الضرر لا يزال بضرر حتى وإن كان الضرر مساوي. الآن هذه ممكن تكون مثال للضرر المساوي الذي ليس أعلى. قالوا طب إيش التصريف عندنا في المسألة فقهيا؟ قالوا يبني، هو إن كان أراد يبني بماله ويحبس البناء أو العمارة أو الشيء حتى يستوفي ما أنفق، إما الرجل يرد له بعد ذلك النفقة أو هو يأخذها من الإيجارات أو من التجارة أو شيء فيحبسه حتى يستوفي حقه الذي أنفقه، وبعد ذلك يعني لا يكون له حبس هذه العمارة. الشاهد حبسه يعني يمسكه عنده، يعني حبس الشيء كأنه رهنه، يعني حبسه يعني هو اللي يتصرف فيه، الثاني لا يتصرف فيه لأن العمارة لم يبنيها، هو اللي بنى البناء هذا والعمارة هذا، فهو أنفق أموال تحسب الأموال التي أنفقها يستوفيها، إن كان مثلا سيؤجر، إن كان سيبيع، إن كان سيتصرف في ما، مهم إنه له مال الآن هو أنفقه بالنيابة عن الشريك. لا ما هو يحبسه حتى يستوفي حقه، من قلت الآن هو يحبسها حتى يستوفي ما أنفقه، أو الرجل الثاني يسدد له بعدين، لكن له إن إحنا نقول له عمارتك. ما هو بنى العمارة على الأرض، فالعمارة اللي بنيت بمال الأول والثاني لم يرد البناء، فإحنا منعا لألا يتضرر هذا سمحنا للأول بالبناء وحبس العمارة لأنه اللي دفع فيها أموال له حتى يستوفي حقه منها، وبعد ذلك تصير شركة أو لو باع ويأخذ ماله، المهم أنه له أن حتى يضمن الحق الذي أو المال دفعه أن يحبس هذا الشيء حتى يستوفي منه. قال أو عدم إجبار الجار على وضع الجزوع، هذه أيضا فيها ضرر. يعني لو كان الآن أحد الجيران ويحتاج أنه يوضع مثلا السلام الله وبركاته، فنقول الآن يعني أحد الجيرة وأنا أردت تلزمه مثلا بوضع جزوع معينة أو ممكن وضع عواميد خرسانية مثلا معينة حتى يعني يضمن مثلا البيت الثاني اللي يقع، أو أنت تريد أنك يضع شيء في الأراضي الزراعية، مقصود المؤلف هنا إيش؟ بأن لا يجبر الجار على وضع هذه الجزوع إن لم يكن يريد أن يضعها، لأن فيها إنفاق مال وقد تكون أيضا تضر بأرضه، لو وضعها في هذا المكان تأخذ مساحة من الأرض أو تضر بأرضه. فقال هنا لا يجبر الجار على وضع الجزوع فيها أيضا، هي نفس مسألة المسألة الأولى، وإن كان هناك قد يتضرر الجار الآخر بعدم وضع الجزوع، لكن أيضا إن كان أدى ذلك إلى ضرر مساوي أو أكبر عند الجار فلا يجبر على ذلك. وعدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له، رجل سيد عنده إماء أو عنده حتى عبيد لكن ليست ملكه لهم ملك كامل، بمعنى ليس له الوطق، مثلا كانت أمة أو لو كان عبدا طبعا لا يوطق، يعني كانت ممكن يتملكها للخدمة فقط، تملكها للعمل ليس لتملك كلي، فهنا وإن كان سيدا لا يجبر على أن يزوجها أو يزوج عبده بمال من عنده لأنه ليست خالصة له. فقال هنا أيضا لا، عدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له. قال ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، يعني اثنين الآن في صحراء نكاحها مش هو اللي ينكحها، يعني ينكحها يزوجها يعني. نعم وينفق عليها كتبيس ده، نعم. لا يجبر على ذلك لأن هي هو أصلا ممكن يكون شريها جارية مهنة فقط ليست كاملة له، وينفق أصلا لا ممكن تكون هو مهنة وهي متزوجة كمان، يعني تكون الجارية متزوجة من عبد، هي زوجة وهي تعمل عند السيد، سيد يزوجها لعبد آخر، فهو الآن لن يطاع خلاص، ممكن تكون له في الأصل كاملة له، لكن هو الآن يزوجها رضى بتزوجها للعبد فتكون له خدمة فقط. ثم قال ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، يعني الآن اثنين في صحراء وما فيش أكل خلاص، لكن في إما الرجل عنده وجد ميتة ووجد طعام آخر لواحد مثله يشرف على الهلاك، لكن ملكه هذا الطعام، فليس له أن يأخذ من طعام صاحبه الذي يملكه ويترك الميتة. تصوري مسألة الآن، هو يشرف على الهلاك، وجد ميتة، وجد طعام لآخر مثله يشرف على الهلاك، بس الطعام الآخر ملكه، ملك الآخر، فلا يترك الميتة ويأكل من طعام الرجل الآخر الذي هو حلال ليس بميتة، لأنه الثاني مشرف على الهلاك وهذا حقه، فيأكل من الميتة ولا يأكل من طعام شريكه أو صاحبه الذي معه الذي يملكه، والاثنين مشرفين على الهلاك. إلا بإذن، إلا بإذن، ولا يأذن له، لو أذن له يبقى إذن، هذه خلينا فيها لأن هو الآن إن هو المهم إن هو عندنا الضابط محتاج لدفع الهلاك عن نفسه، فلابد أن يأكل، فلا يأكل يأخذ مال محتاج مثله، أو صورة تانية الاثنين هيشرف على الهلاك، ومحمد وأحمد، وأحمد معه ماله أو أكله ومحمد ليس معه شيء، لا يأخذ محمد مال أحمد لأن الاثنين يتساووا في الإشراف على الهلاك وهذا ماله، فلا يأخذ منه، لا يجوز أن يأخذ منه، مع أن في ضرر أنه سيهلك، لكن الثاني سيهلك، لكن لا يجعل هلاكه أن يأخذ مال غيره. لا يستولي عليه، يطلب اذا اذن له ياكل مع بعض، لكن الكلام ده الان انه ياخذه منه وياكله، يعني نعم ياخذه وياكله ليس له ذلك. كده اصلا حتى سواء في العلاج او في غير العلاج لا يجوز اصلا، لا في الهلاك يجوز، لو واحد الان هيهلك ومش لاقي اكل والثاني عنده اكل زائد ياخذه عنه عشان يحفظ نفسه، طبعا لو هيهلك والثاني لا يهلك، او عيالك وعنده طعام اكثر فياخذه عنوه، هذه لابد لانه هيدفع نفسه ضرر اعظم الان، وسنبين هذه في دفع الضرر الاقل بالضرر الاعلى، احنا الذي معنا الان الضرر لا يزال بضرر، فانت ترفع نفسك ضرر الهلاك بانك تاخذ مال غيرك الذي سيهلك ايضا، لكن هو اولى لده ماله حقه، فلا تدفع ضرر عن نفسك بضرر اخر انك تاكل مال رفيقك فيهلك هو، مثلها كما سياتي معنا الان او مثال اخر، لا يجوز لمن اكره بالقتل أن يقتل أيضا إذا كان طبعا المراد قتله مسلما وبغير وجه حق، هذه قيود مسلما لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، وفي فارق في الرتبة بين المسلم والكافر، وبغير حق، أما كان هناك حق يعني رجل هذا خلاص حكم عليه ولابد يقتل فأكره، فممكن يكون هنا واجب حق أو افتياء على الأمر لكن يقتله، هذا فيه حق فيها. إيش؟ لو كافرا بقى معاهد مذيب، ما انت بتفرع لي ما انت عارفها خلاص بقى شيء، لو معاهد لو بيدفع جزية لو مستأمن ما يقتلوش، ما ليس لو يقتل خلاص ما يقتلوش، وإن قتلوا لا يقتص به. طيب قال ولا يقتل ولده أو عبده، لا يقتل أكره على قتل الولد أو العبد لا يقتل، خاصة لو كان مسلم الولد طبعا والعبد حتى لا يقتل، لأنه هذا مسلم وهذا مسلم، وإن كان في فرق في الرتبة لكن أيضا هو مسلم، حتى لو كان الحر والعبد لا يقتل أيضا، لأن هذا أيضا الضرر لا يزال بضرر، هذا كله من قول المؤلف. قال ولا يقطع فلذ من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر، يعني الآن هو في مكان ما عنده طعام في مهلكة ولابد يأكل، هل يقطع شيء من جسده عشان يأكله؟ يقطع صباعه، يقطع يده، يقطع شيء من من من من اللحم او الدهن او غير ذلك ليأكل؟ قال ايش؟ قال وكذلك ولا يقطع فلذا من نفسه ان كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الاكل او اكثر، يعني انا قلنا الضرر المساوي او الاكثر، ان كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الاكل، اذا ترك الاكل سيموت، واذا قطع ممكن يموت، قطع خطأ من جسمه فمات، او قطع بطريقه لا يعلمها فمات، يبقى هنا في ضرر مساوي يبقى لا يقطع، او كان الضرر اعلى، قال او اكثر، الخوف من ترك الاكل او اكثر كذلك. فالشاهد من هنا ايش؟ ان كان مشرف على الهلاك وليس عنده طعام ياكله، فان قطع من نفسه فخاف على نفسه من القطع ان يهلك او يؤدي الى مفسده مثل مفسده ترك الاكل فلا يفعل هذا الضرر، اما ان كانت اقل فقيل يقطع وياكل، يقطع صباعه اذا يعرف يقطع وياكله حتى لا يهلك، يعني هنا يقدم المفسده الاقل بقطع الاصبع فياكله حتى لا يهلك، والله المستعان. قال وكذا قطع السلعة المخوفة ولو سقط على جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غيره. وفينا تصحيف عشان بس أنا اللي عنده الكتاب. هو هنا لو سقط على جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غيره. في غيره مش موجودة. وإن انتقل قتل غيره. يستمر سيبك من كفاءه هذه خطأ. وإن انتقل قتل غيره يستمر لأن الضرر لا يزال بضرر. يعني رجل وقع ألقي على جريح. رجل موجود واحد أوقعه على جريح. لو ظل على الجريح سيقتل الجريح. قال لو انتقل سينتقل على غيره فيقتل غيره أيضا. فقالوا لا ينتقل. يظل على حاله. لأن الضرر هنا لا يزال بضرر. أنت لو انتقلت من الجريح ستقتل الثاني أيضا. فيبقى على ما أنت عليه. ما تتحرك. لأن أنت ألقيت على هذا الرجل. فليس أنت الذي ألقيت. فمن ألقاك تحمل. فأنت لا تنتقل على غيرك. إن علمت بانتقالك ستقتل غيرك. لأن هذا سيكون فعلك. فقالوا يبقى على حاله. لأن الضرر لا يزال بضرر. خاصة أن الضرر مساوي. هذه أقامة شيخ ولا لسه؟ طب نقف الإقامة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ولا يقتل أصدقه ولا نعم. ولا يقتل. لو سقط على جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غيره كفاه يستمر. هذه في زيادة أنا قلت في خطأ في هذه النسخة اللي عندكم. كتب وإن انتقل قتل فقط كفاه يستمر. لا في قتل غيره كفاه يستمر. لأن الضرر لا يزال بالضرر. قال ولئن ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطئها إلا بإفضائها فليس له الوطئ. إن هذا سيؤدي إلى ضرر أعظم. فهنا يمنع من الوطئ. قال ولكنه يستثنى من ذلك. يبقى هنا في استثناء. بينا بينا القاعدة على قول المؤلف فيما قاله الآن. ثم هناك استثناءات من هذه القاعدة. انتهينا. نعم اخذنا بس الحاله البقيه وقفنا لسه ما انتهينا عند الاستثناءات. قال ولكنه يستثنى. وانا كنا قلنا قطع السلعه المخوفه. لا خليها انتقلها لان هذه يبدو ان هي يقصد بها بس انا ساراجعها. سلعه مخوفه يقصد بها ان ولي الامر اذا الزم التجار بالتسعير فمع ان التسعير منع فيه ضرر وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كان هنا السلعة هذه قد تؤدي إلى ضرر لو لم تسعر يستجاب لتسعير ولي الأمر في ذلك. ممكن يحتفل بائع أو كده. نعم إذا كان فيها ذلك. هذه على قول لكن أنا أريد أراجعها لأن لم لا تظهر حتى في السيوطي في الأشباه والنظائر أيضا لم يعني لم يبين فيها من يفصلها أيضا. طيب يمكن تصرف في السفنات يا شيخ أساس أنه في ضرر وقع عليهم ضرر أكبر. أحسنت والله. ممكن هي تأتي في الاستثناء بس أنت تركها الآن وذكرني بها لأن أنا مش مستحضرها الآن حقيقة. مقصود بها السلعة قطع السلعة المخوفة. وانت لما شفنا السلعة اللي بيبقى شحيحة في السوق ويخاف أن يحتكرها التاجر فلما يحتكرها التاجر بيعلي في سعرها أو بيغلي في سعرها. ممكن وكلامك وجيه أيضا أن يقصد بها ذلك بس خلينا يعني لو خشي احتكار السلعة أو خيفة من احتكار السلعة بأن يمنع ذلك الولي الأمر فيها تحتاج لبحث فيها حقيقة. في السؤال أقصد في حالة تعرضه لمهلكة ومعه شريك في نفس الحال هل يجوز له الأخذ من شريكه ما يقيم به حاجته ويمنع هلاكه بدون رضا هذا الشريك؟ لا يجوز إن كان ما سيأخذه سيهلك بسبب الشريك الآخر. وهذه أصل المسألة مع الاثنين في مهلكة وهذا عنده طعام ملك له والثاني ما عنده ما يأخذ من شريكه طعام عنوة لأن سيصيب الثاني بضرر. هو عنده ضرر يهلك والثاني لو أخذ طعامه الذي ملكه سيهلك أيضا. فقالوا الضرر لا يزال بضرر فلا إلا أن يكون الطعام زائد عن حاجة الثاني فله أن يأخذه ويضمن قيمته بعد ذلك. وهذه ستأتي معنا في فروع أيضا. لكن إن لم يكن في زيادة، وهذا الذي سينجو به الشريك الثاني ليس له أخذه، لأن الضرر لا يزال بضرر، والثاني ملكه فلا يتعدى عليه أيضا. طيب، قال: ولكنه يستثنى أو يستثني من ذلك، بس في استثناءات في القاعدة هذه، ما لو كان أحدهما أعظم ضررا. يبقى الآن يبدو فيما قلناه الآن أن لو الضرر متساوي الضرر لا يزال بضرر، لو كان الضرر متساوي الضرر لا يزال، لكن لو كان هناك ضرر أعظم من ضرر سيبين هنا على أنه في ضرر أعظم من ضرر فسيدفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأقل. لذلك وقال يستثنى ما لو كان أحدهما أعظم ضررا فإنه يرتكب أخف الضررين، يرتكب أخف الضررين. قال: ولهذا شرع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع الطريق. شرع القصاص، طب ما هو القصاص في قتل، قتل مقابل قتل، لكن هنا الضرر الذي اللي هو قتل القاتل هذا ضرر، لكن في ضرر أعظم إذا لم يقتل القاتل سيستبيح الناس الدماء الدماء وستعم المفسدة ويتجرأ الناس في القتل ويحدث الهرج والمرج، فذلك كانت هناك مفسدة الضرر أعظم إن ترك القاتل بغير قتل وتطبيق القصاص فيه ضرر أعظم، فطبق الضرر الأقل وهو قتل النفس لكن بحق. هنا لأن لو تذكروا في بداية تأسيس القاعدة قلنا أن في ضرر بحق وضرر بغير حق، هذا من الضرر بحق، هذا من الضرر بحق، لأن القاتل يقتل والحق جاء من الشرع، بأن الشرع الذي وضع الحدود والقصاص وغير ذلك والتعزيرات، فكان هذا وإن كان سيصيبه ضرر ولكن ضرر بحق بسبب أنه قتل، بسبب أنه سرق فتقطع اليد، بسبب بأنه صائل فيقتل وغير ذلك، كما سيبين في هذه الأمثلة بأنها فيها ضرر على الشخص لكن الضرر الأعظم من ترك تنفيذ هذه المسائل. ولذلك قال القصاص والحدود، وهو الحدود وقطع يد السارق مثلا، الرجم للزاني والزانية المحصن، والجلد للبكر زاني والزانية، وهذا نعم فيه ضرر لا شك، قتل أو جلد هذه حدود أو قطع يد السارق، لكن الضرر الأعظم الذي هو من قتل عدم رضع الناس وتخويفهم وعقابهم ستستشري المفاسد في الأمة وبين المجتمعات، فلذلك لابد من دفع هنا الضرر الأقل، دفع الضرر الأعظم بارتكاب ضرر الأقل في هؤلاء. منها أيضا قال قتال البغاة، الناس البغاة الذين يعتدون على جماعة المسلمين أو يعتدون على ولي الأمر وغير ذلك لابد من مقاتلتهم وردهم، وهذا فيه مفسدة لأن في دماء ستكون وقتال وجرحى وغير ذلك، ولكن هذا لابد منه حفظا لجماعة المسلمين وعدم يعني تقطيع الجماعة وتمزيقها عن طريق البغاة الذين يبغون على جماعة المسلمين. فهنا أيضا ضرر ولكن هناك ضرر أعظم من ترك هؤلاء. قاطع الطريق، قاطع الطريق أيضا لما يقطع الطريق لابد أنك تقابله إن استطعت طبعا، فإن قتلته دفعته غير ذلك فلا شك أيضا بأنه فيه ضرر عليه، ولكن هنا الضرر الأعظم أيضا في تحقيق العدل والحفاظ على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم أيضا، ودفع الصائب، دفع الصائب الذي يعتدي هذا وإن اضطررت إلى قتله فليس عليك شيء لأنك تدفع عن نفسك، أراد أن يأخذ عرضك مالك نفسك دفعت هذا الصائل، فهذا أيضا لا شك بأن فيه ضرر لكن ضرر أشد يزال بالضرر الأخف. لا الصائل لا، قطع الطريق ممكن يريد فقط يأخذ سرقة، أما الصائل ممكن يريد أن يعتدي، يعني ممكن يقتل، ممكن يعرض، ممكن العرض القتل النفس وغير ذلك صائلا، يعني يصول عليك يريد أن يعتدي وممكن يعني يستبيح كمان القتال وغير ذلك. قال وشق جوف المرأة، الصائل يشق في البيت مثلا، هذا صائل أيوه معتدي، هذا نعم، وهذا أيضا لا مش لازم في الشارع، احنا نعم اي من اعتدى قطع الطريق في الشارع لو تقصد الصائل عام، لو اردت انه عام يعني نعم يكون ايضا عام، لو حد الحرابه زي قطع الطريق كده، لا قطع الطريق ملوش حد الحرابه، إلا إذا كان يريد أن يقتل. يعني يعتبر في حق السارق. فارق بين السارق و يعني حتى الحرب للسؤال فقط المخاطر الطريقة. نعم فيها فيها فيها طبعا في فروقات. نعم فيها فروقات. يعني حتى الحرب للسؤال فقط المخاطر. سمين زي ما تسمين أم إذا اعتدى إذا أراد أن يقتل. أن يقتل. نعم ويعتدي عليك هذا لك أنك تدفع ذلك. ونقبض عليه قبل أن يقتل. فيقول المثل عليه حد الحرارة. نعم هنا بقى طبعا. نعم. أيوة نعم. كل ولي الأمر مش أي حد. طبعا هذا كله تطبيق الحدود وال وال وال وال والتعزير والقصاص. فيش شيخ السؤال فيش حاجة. هذا منوط به ولي الأمر. نعم. ومن فعله بحق هيكون فيه افتياء على ولي الأمر فقط. يعني مثلا مثلا يعني من يستحق الرجم او من يستحق الجلد فطبق احد الناس ذلك بعد ان ثبتت المساله فقد هذا افتياء على ولي الامر. لكن اصلا اللي قد طبق الحدود هو ولي الامر. انا قبل سنتين شيخ ما حصل معانا في مترو عندنا حصل احتاج طريق والناس تاني زي سعيد كده جاي قتل الناس بغير الاذن. لا تفرق لو جم ده لو يدفع سائل يقتله مش هيستنى ولي الامر يجي. يعني لو واحد هيدفع عن نفسه السائل. لا هو مش دفع نفسه هم سرقوا حاجات وقتلوا الناس الناس كانوا جايين عشان يقتلوا الناس ده ولازم الاجراءات ده مش اي حد. هذه تحتاج بقى تحقيق حالات قضائيه نتركها الان خلينا نتكلم في عموميات المسائل العلميه. حتى ما تدخل لان انت ما تعلم اذا كان هو ولي دم وقتل له احد فهو ولي دم ويريد أن يأخذ دمه فهو ولي دم أولى بدمه. لذلك في القصاص يجعل ولي الدم ولي يأخذ القصاص وإن أراد أن يوكل ولي الأمر يوكل لكن طبعا بإذن ولي الأمر لأنه حق يتشفى في حقه. مسألة هذه فرعيات ليس هنا معنا عشان بقى نضيع الوقت فيها مع إذنكم. يعني فقال وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها. يعني الآن مرأة حامل قال وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها. يعني المرأة حامل وقتلت أو ماتت وهي في الحمل فلو علموا بأنه يعني تفتح البطن ويستخرج الجنين يرجى الحياة يفعل مع أن هذا اعتداء على حرمة الميت ويفتح بطنها. لكن هنا في ضرر أعظم موجود وهو موت الجنين ممكن يرجع حياته نفسه ستموت. فالضرر الأقل هو فتح وشق بطن المرأة فمع أنها الميت لا يصح كسر عظم الميت ككسر حي ولا حرمة. فنقول هنا الضرر الأعظم الذي قد يحدث دفعنا به الضرر الأقل وهو أن يفتح شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كان يرجى حياته أيضا. هذا قول المؤلف ما زلنا معه. والنكاح والفسخ بعيب المبيع والإعسار والإجبار على قضاء الديون. هنا النكاح والفسخ بعيب المبيع شرع النكاح أو فسخ النكاح بالعيب ويقصد أولا النكاح. جاء الشرع بجواز فسخ عقد النكاح بالعيب مع أن فيه ضرر لأنه قد تم النكاح وحدث دفع المهور وتكونت أسرة وغير ذلك. لكن مقصود النكاح لم يتحقق إما بعيب في الرجل أو عيب في المرأة فله الفسخ لأن هنا الضرر أعظم هو عدم تحقيق مقصود النكاح والاستمتاع إن كان العيب بسبب أحد الاستمتاع من الرجل أو من المرأة. أو قد يكون الفسخ بالإعسار في النفقة. الرجل تزوج والزوج لا يستطيع أن ينفق على المرأة تريد أن تأكل تشرب تلبس ما تستطيع هو معسر فأباح لها الشرع أن تفسخ عقد النكاح بعدم بإعسار الزوج على النفقة في النفقة عليه وهذا حق لها ولا لا تلام في ذلك لأن كيف ستعيش وهو زوجها ولا يستطيع أن ينفق عليها. فقالوا هنا لها أيضا في ضرر أعظم وهي أيضا حياتها ومعيشتها مع أن الضرر أقل هو فسخ النكاح ولكن للضرر الأعظم فاستثني ذلك أيضا وجعل لها هذا الحق. هذا النكاح والفسخ بعيب المبيع. المبيع أيضا عقود البيع شرع فيها الفسخ أيضا إذا كان هناك عيب في البيع في السلعة لأن الأصل في السلعة والاستمتاع بها أو الاستخدام، البائع يأخذ المال والمشتري يستفيد من السلعة، فإن وجد عيب في السلعة شرع هنا فسخ عقد البيع، مع أن الأصل فيه اللزوم، لأن كل واحد قد ركن إلى هذا ركن، لكن لما تحقق فيها أحد الجوانب واستمتاع المشتري بها أو وجد فيها عيبا يمنعه من استخدام السلعة جعل له الفسخ هنا، لأن هنا في ضرر أكبر وهو عدم استخدام الشيء الذي قد دفع فيه المال. إن وافق على الطلاق يطلق الزوج، ترفع أمرها للقاضي، هذا غير الخلع. لا، هذا غير الخلع، هي لها تطلق، لأن الخلع تفتدي نفسها. لا، ده هي ما تفتدي نفسها، هي لها أنها تطلق يعني، لكن هو إن طلق هو لم يطلق ترفع أمرها للقاضي، فالقاضي لما يقول بأن الزوج معسر لا يستطيع أن ينفق يطلقها، يطلقها القاضي. ها، طيب فضل شيء. لا، أنا ما عددت العيوب، أنا بتكلم عن هذه مسألة في الفقهيات ليست هنا، لكن هو يريد أن يقول شرع الفسخ في النكاح للعيب أو للإعصار. للعيب لو في عيوب، طبعا الكتب الفقه تكلموا عن أربع عيوب فقط، وهذا في الكتب الفقه اللي عند المتون، لكن الصحيح الآن أن يقاس عليها عيوب كثيرة موجودة بعد ذلك، لكن لو رجعت كتب الفقه تلاقيهم يذكروا دائما عيوب، حتى قد تكون قديمة جدا، أمراض قديمة فيها أصبحت الآن أمور أخرى جدت يعني. الشاهد أن احنا لا نتكلم عن الفرعيات، نتكلم على أن هنا استثناء على أن الضرر لا يزال بضرر، لو كان الضرر أعظم فهنا ينفذ الضرر الأقل في سبيل دفع الضرر الأعظم من الآن. فهنا الآن منها فسخ النكاح بالعيب أو للإعصار، حتى لا لأنه لم يحدث فيها مقصود النكاح، مع أن فيه هدم للأسرة أو للبيت، ولكن الهدف الأسمى الأعظم الضرر التي سيكون من عدم الإنفاق عليها، من عدم الاستمتاع وفتن التي تحدث، فشرع ذلك. قال والإجبار على قضاء الديون، هنا رجل مطل الغني ظلم، رجل الآن عليه دين وظالم لا يقضي دينه، فالأصل إن ماله ملك له لا أحد ينازع فيه، لكن لما كان مماطلا في القضاء الدين ورفع الأمر للقاضي، جاز للقاضي أن يجبره على الدين، على أداء الدين، إما أن يحجر عليه يأخذ من ماله ويسدد الغرماء وغير ذلك، مع أن هذا ضرر لأنه تحكم في مال الغير، لكن ضرر بحق. لو رجعتوا لأول القاعدة قلنا أن في ضرر بحق وضرر غير حق، هذا من الضرر بحق الذي للقاضي أن يفعل ذلك، يجبر الغني الذي يماطل على دفع الدين. ونقول هذه في الغني لأن فيها جاء حديث أصلا مطل الغني ظلم، فحق، فجاز للقاضي أو ولي الأمر أن يفعل ذلك. إكراه بحق، إكراه مش إكراه، نعم إكراه بحق، أحسنت، نعم. أيضا هنا هذا آخر كلام المؤلف في هذه القاعدة، ممكن يضاف بعض الـ ما أنا رجعت لما بيقطع الصوت أنا برجع من نفسي، متقلقوش إن شاء الله. طيب منها يلحق أيضا بمسألة الاستثناءات، هنا لو ابتلعت مثلا دجاجة لؤلؤة، رجل عنده ساكن بيت كده جنبه واحد بيربي دجاج أو بيربي قطة، حتى بيربي أي شيء، وراحت ابتلعت حتة ألماظ خاتم، ويحدث المرأة عندها خاتم ألماظ مثلا أو فص ألماظ في الموجود، وجات القطة صاحبتها مثلا تزورها، وراحت القطة واخدة الخاتم في بطنها كل هنا دجاجة، وعندنا في الكتب فيها دجاجة عشان الدجاجة بتؤكل، فممكن فدجاجة أو مثلا حتى لو أي حيوان إن هو انتقاله. لا أيوة أحسنت، الآن هم قالوا ينظر الآن إلى الأكثر قيمة، قالوا لو اللؤلؤة أكثر قيمة من القطة للمرأة، تملك القطة بثمنها لصاحبته، وتأخذ القطة هذه تشق بطنها وتخرج منها اللؤلؤة، أو تأخذ الدجاجة تسبحها وتأكلها وتخرج اللؤلؤة، النظر هنا للأكثر قيمة، فالشيء الذي ابتلعته كان أكثر قيمة من الحيوان، تأخذ الحيوان تتملكه وتدفع قيمته لصاحبة الحيوان الأصلي وتستخرج منها. منها أيضا رجل اشترى قطعة أرض ثم بنى برج عليها، بعد ما بنى البرج هذا اكتشف أن قطعة الأرض اللي اشتراها بغير حق، يعني اللي باعها له نصب عليه، ليست ملكه، ليست ملك للبائع الذي باع له الآن، لكن المشكلة أن تم بناء برج 15 20 30 دور عليها 12 دور، طب ايش الحدث؟ قال ينظر الى اكثر القيمه. لو البرج قيمته اكثر من الارض يظل الجمال الشيء مع صاحب البناء ويعوض صاحب الارض. وان كانت الارض اكبر قيمه من البناء يرجع للارض لصاحبها، وهذا يقدر البناء هذا ويقيم للرجل ويعطى له. هذه ايضا مساله تنازع الضرر الاكبر مع الضرر الاصغر، ينظر فيها ان كانت ماديه الى قيمه الذي اكبر منها. ايضا ما فيش، ما هو ذنب، هو مش لا مش ذنب، هو الان لم يتحقق من الاوراق الموجوده الان مع الناس اللي باعوا. طيب مش ذنب، ما هو التاني مش ذنبه لصاحب الارض اللي اغتصبت منه ووجدها بعد ذلك. ما فيش ذنوب في المسألة الآن. المسألة الآن إن ما هذا له حق في الأرض والثاني بنى بناء عليه. طب ده كيف أخذ أرض يقول له شيل البناء، ولا الثاني يقول له لا البناء يفضل موجود أنا أدفع لك قيمة الأرض؟ ما في تنازع الآن، إحنا هنساوي يعني هنحفظ الإشكال. لو كان البناء أكبر قيمة نقول له لا ادفع ثمن الأرض للرجل وخلي البناء حتى ما يحدث ضرر، تهد بناء كامل. أو العكس، لو كان البناء ده بنى دور ولا شيء ب 50 60 70 ألف جنيه والأرض ب 5 6 مليون، هنقول له إيش؟ قول له ادفع له قيمة هذا البناء وخلاص، وخد أنت أرضك بالبناء. هذا هنا النظر فيها لقيمة الضرر الأقوى من ذلك. لو يصلح شيء ما يدفع بناءه أكثر من ثمن مثلا الأرض، هلا بقى يحدث تسويات بمعنى أنه يظل مدين بذلك أو يرى، لكن نقول ما الذي سيفعل للبناء لشيء لواحد والأرض لواحد الآن؟ من ايضا رجل عنده الان يعني كان زمان طبعا المحبره اللي موجوده عند اهل العلم محبره والشيء، فوقع جنيه ذهب في المحبره مثلا او وقع في شيء يخص الان المحبره، لا يخرج الا بكسرها. والمحبره كان زمان لها قيمه يعني تقدر، او خد عندك الان اي شيء مثلا لو قلنا طبق مثلا او شيء من الحاجات التذكارات اللي موجوده الان، وقع فيها سلسله، وقع فيها خاتم، وقع فيها شيء ذا، فلا يخرج الا بكسره، إلا بكسر هنا. هنا سيكسر ويضمن. هنا يرجع من الذي وقع، لو في أحد متسبب فممكن يضمن الكسر وممكن ما يضمن الكسر. يعني إذا كان هو غير متسبب والثاني يبقى هو يكسره ويعطيه، إن كان لا بغير هو ليس متسبب فهنا حتى يأخذ حاجته إما يشتري منه هذا الشيء ويعطيه قيمته أو يكسره ويضمن له أرش الكسر، هذا كله أيضا. طيب القاعدة الرابعة، قال السيوطي ونشأ من ذلك. وأنا قلت دائما المؤلف بينقل عن السيوطي لأنه جل هذا الكلام موجود في الأشباه والنظائر، ومن أكبر كتب المذهب عندنا في القواعد، فيعني فهو ينقل عنه الآن. قال السيوطي عليه رحمة الله تعالى ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، ما زلنا في قواعد الضرر، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذه القاعدة تسمى إيش؟ قاعدة مشهورة، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. قال ودليلنا، دليل المذهب أو دليل السيوطي يقول دليلنا على هذه القاعدة حديث بول العربي في المسجد، وذلك الأول ندلل على القاعدة الأول. خلينا قبل ما يأتي بالأمثلة ندلل على هذه القاعدة، ما الدليل على أنه ستتعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما؟ نعم، هي لذلك هي تلحق بها بالاستثناءات يعني، بس هو أفرضها بالقاعدة الآن ودلل لها، فسعلا إيه لها لها لها أمثلة تطبيقات أخرى تانية، لأنها تعتبر استثناء من الأولى أيضا. بس الفارق أن الأولى لما قال الضرر يزال بضرر جعل الضرر لا يزال، إذا كان الضرر متساوي، لكن لما كان الضرر أعظم فنزل بالاستثناءات اللي هي ممكن تدخل في القاعدة التي معك الآن كما قلت أنا. الدليل حديث بول الأعرابي، إيش بقى حديث بول الأعرابي؟ ما الدليل في حديث بول الأعرابي على هذه القاعدة؟ أحد ممكن يتدبر الدليل يعني نتناقش شوية سويا. الضرر الذي سيلحق بالأعرابي الذي كان يقول حبسه لبوله كان أعظم من تبوله في المسجد الذي يجوز أو يعني نستطيع أن نتلافى هذا البول بإلقاء بداله معنا. طيب أحسنت، تفضل. بقى لا الراجل ده فرفع جيد، فتحت الباب جيد. ده إيش؟ يعني الضرر من أول المسجد أقل من حبس الصحابي ده أو لأنه قد يؤدي إلى مرض أو تلف. طب هو مش هيحبسه ولا يمكن يحبسه. انا ساشكر عليكم انتوا الاثنين، انتوا ابتديتوا صح. هو لا يمكن يحبسه، هل في احد ممكن جاءه البول وبدا في البول يحبسه؟ ما يمكن يحبسه، لا ما يمكن، ما يمكن، خلاص انتهت المساله. ضرر ما ما يستطيع ما يستطيع يعني سيتأدي. ما انا اريد بقى عشان يعفى عن ذلك في النتائج اللي انتوا ما قلتوها لها. انتوا بنيتوا صح. انت عايز تقول حاجه سيء؟ حتى لا ينفر العربية، يعني لا ينفر عن الدين. لا، هم نظروا نظر صحيح، هم ما هم نظرهم صحيح بان الان المفسده اللي تحدث من قطع بوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه. قال هل يحدث؟ يحدث اولا محاولته للقطع، وسنن تحدث سيؤدي الى الانتشار، وهذا الذي خيف منه. سينتشر البول في المسجد في اماكن متعدده، لانه سيحاول ان يقطع فيؤدي ذلك الانتشار، فسيزيد اماكن النجاسة اللي موجودة في المكان بالضبط، سيتحرك ويحاول وسيؤدي أيضا إلى انتشاره في ملابسه، فضرر النجاسة سيزداد. لذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي فيكون في محل واحد، ثم أمر بالذنوب أو السجل من ماء يطهره. هذا اللي أنا أردته، كلامكم صحيح لكن أنا أريد التطبيق لها اللي موجود، يعني لأنه من الصعوبة أن يحبس، ولا بد حتى أن يحبس هيضطر أن يفعل إجراءات تؤدي إلى انتشارات بعد ذلك. فقالوا إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الضرر الأعظم، انتشار النجاسة في المكان بحيث لا يمكن تطهيره وفي البول وفي ملابس الرجل، وتركه حتى ينتهي. فقالوا هذه دليل دلالة على مسألة ارتكاب الضرر الأقل في منع الضرر الأعظم أو الأخف. هناك دليل آخر، هذه القاعدة أيضا ذكرها علماؤنا، وهي قصة الحديبية، صلح الحديبية. ما أدري أحد ممكن هي بعيدة، لكن هو لمن يحفظ سورة الفتح هتلاقيها فيها. فقصة صلح الحديبية، وهذه الذي اعترض فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى أنه قال لما نعطي الدنيا في ديننا ليس عن الحق، ليس هو على الباطل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأبو بكر وقال لزم غرزة وأن رسول الله ولن يضيعه أحد. بيّن الله عز وجل بعد ذلك في سورة الفتح بأن من أسباب يعني من أسباب قصة صلح الحديبية حفاظ أرواح المسلمين الذين كانوا في مكة، من قوله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لو تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلموهم أنا أسف أن تطؤوهم فتصيبكم منها منهم معرة بغير علم، معرة القتل. كان هناك رجال مؤمنون ورجال ونساء مؤمنات في مكة متخفين داخل كفار قريش، فلو كان الله عز وجل سمح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يدخلوا مكة فكان سيقتل هؤلاء مع المشركين، ولذلك قال فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تقتلوهم معرة بغير علم. فالله عز وجل أراد بصلح الحديبية أن يخرج المسلمين والمسلمات من أظهر المشركين حتى لما يعود النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فتح مكة يسلط على المشركين فقط. فكان هذا، ولهذا لم يعلمها عمر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لولا آيات الله عز وجل ما نزلت بعد ذلك في سورة الفتح بين من أسباب هذا الصلح الحفاظ على أرواح المسلمين والمسلمات الذين كانوا في قريش، كان سيطأهم المسلمين ويقتلوهم مع الكفار. فقال حتى في آخر الآيات فتزيلوا المشركين فيها إيش الآية؟ لا. لو تزيل الذين كفروا لا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تزيلوا يعني تفرقوا وتميزوا عن عن الكفار، قال لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يبقى أخذ الذين كفروا بعد ذلك بالعذاب بعد أن قد أخرج المسلمين والمسلمات. فكان هذا أيضا دليل على هذه القاعدة استدل بها علماؤنا على أن إذا هناك مفسدتان دفعت المفسدة أو تعارض مفسدتان روعي الأعظم، أنك تدفع الأعظم بارتكاب الأخف، وهو ما حدث من صلح الحديبية، مع أن عمر رضي الله عنه كان يرى بأن هذا يعني استعد، حتى قال بعد ذلك وهذه فيه شك كما قلنا في العقيدة، ولكنه حسمه حتى قال بعد ذلك فعلت أعمالا كثيرا لمثل هذا اليوم بعد ذلك لما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله لأبي بكر. طب هذا من أدلة القاعدة أيضا، وأدلة أن إذا رعية إذا تعرض مفسدتان رعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. أيضا من دليل آخر إحنا بنستفيد بس للمسألة نوصلها أفضل، قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج منه إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. لا شك القتال في الأشهر الحرم عليكم صلى الله عليه وسلم كان شأنه عظيم حتى عند الكفار في القتال في الأشهر الحرم، ولكن لما كان هذا القتال في الأشهر الحرم أمامه لما قال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، مع أن الأصل في الشهر الحرام ليس فيه قتال، ليش قتال فيه كبير؟ لأن فيه صد عن سبيل الله عز وجل وكفر به، في كفار موجودين لم تخرجهم الآن سيفتنوا المسلمين في هذا الوقت، إن لم تقاتلهم في هذا الشهر حتى سيؤدي ذلك لفتنة المسلمين، وفيه أيضا صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، يعني إخراج المسلمين منه أكبر عند الله عز وجل، كل هذا أكبر والفتنة أكبر من القتل، وفتنة المسلمين بعدم قتال الكفار وتسلطهم على المسلمين كل هذا أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. فجعلت المضرة والمفسدة الأعظم، وهو كل ما قاله الله عز وجل في هذه الآية لا تساوي القتال في الشهر الحرام، لذلك أبيح القتال في الشهر الحرام إن أدى ذلك إلى ما جاءت فيه الآيات، يعني مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله وصد عن سبيل الله عز وجل وعن المسجد الحرام وإخراج الأهل المسلمين منه وفتنة المسلمين بأن يرجعوهم للشرك مرة أخرى، كل هذا أعظم عند الله عز وجل من مفسدة القتال في الشهر الحرام فقط، مع عظم الشهر الحرام وحقه، لكن هذه لا تقاس بهذه. طيب نرجع، هذه كلها الأدلة التي يعني يستدل بها على هذه القاعدة. ثم قال وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ، في فسق السلطان إذا طرأ، يعني أريد أن يقول طرأ الفسق عليه، السلطان أصبح فاسقا، فقالوا الصبر على السلطان الفاسق وجب وجوبا الصبر على السلطان الفاسق على الخروج عليه، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من الصبر على فسق السلطان، وهذه قاعدة عند أهل العلم لا إشكال فيها، فالصبر على فسق السلطان الطارئ اللي طرأ عليه الفسق بعد ذلك حتى أعظم أو هو نقول هو أوجب من الخروج عليه، لأن الخروج على الإمام فيما فيه من المفاسد العظيمة جدا، فالصبر على الفسق أولى بذلك، لأن هذه وإن كانت ضرر أقل لكن الضرر الأعظم هو الخروج عليه يعني المصائب التي قد تحدث من ذلك. فسق السلطان يا شيخ يا فيها إيدي دي كلام واضح أوي، فسق شخصي يعني ظلم السلطان وفسق السلطان شخصي وغير شخصي، يعني تقصد أن يرتكب المعاصي والذنوب فسق خاص، وفسقه أيضا بأنه يظلم قد يظلم، قالوا هو الآن أن هذا دون المفسدة الأعظم من الخروج عليه. هنا بقى ندخل في مسائل أخرى يوم الحد إن شاء الله عشان دخلنا في القواعد عشان مش هتخلوها تكمل الدروس أصلا. قال ومسألة التسعير إذا سعر الإمام، على فكرة هذا صحيح يعني، بس إحنا ما نقول هذه قواعد مسطرة عندنا، بس تضبط الألفاظ اللي أنا أقولها، الألفاظ تضبط لك القواعد. إيش؟ لا الألفاظ أضبط القاعدة، كلام صحيح أنا أقوله ما في أنا أقول كلام الرجل، اضبطوا الألفاظ اللي أنا أقولها، لو ضبطت اللفظ هتعرف المعنى، المسألة منتهية. نعم. ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف، يعني إيش سعر؟ قلت الآن الأصل أن التسعير سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما المسعر الله، ما أراد وجعل الناس دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما جيء له ليسعره ما أراد أن يسعره، جعل المسألة بالعرض والطلب كما يقال، ويعني منه لكن إن احتاج وجد ولي الأمر، لأن عدم التسعير لسلعة معينة سيؤدي الاحتكار أو يؤدي المفسدة العالية فسعر الإمام، فهل هنا تقول له لا لن نلتزم لتسعيرك؟ نقول هذه مسألة اجتهادية ولم يخالف، لأن النبي سئل عنها فهو قال ترك المسألة، لكن في اجتهاد في المسألة ولم يخالف نص، إذا وجد بأن مصلحة المسلمين أن يسعر سلعة في وقت معين أو يلزم الناس في وقت معين بشيء فهنا لا يخالف هذه المسألة، لأنه وإن كان ارتكب ضررا فإنه قد سعر، والأصل لا يتحكم في السلعة ولا يتحكم في السعر، يترك الناس يرزق الله بعضهم بعضا، ولكن للضرر الأعظم اللي هو حاجة الناس إلى ذلك، فدافع روعي أقل المفسدتين بارتكاب المفسدة الأقل وترك المفسدة الأعظم. طيب منها أيضا خارج ما تكلم عنه المؤلف تطبيقات ممكن أخرى، النميمة مفسدة أم لا؟ لا شك النميمة يعني من المعاصي ومن الشيء المفسد والمحرمة، لأنها إيش يعني تفسد بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النميمة قد تكون جائزة في أمور معينة، طبعا في ناس هياخدوا الكلام ده هيطيروا بيه، يعني هم يحبوا النميمة جدا وفي الأمور المعينة هذه، الله المستعان. لكن انا اقول الاول نضبط اصلا عشان احنا هذا علم لابد نبينه، اما من اراد ان يلوي المسائل لغرض هذا هو بينه وبين ربه، احنا ما علينا ان نشرح ما هو موجود او نبين. نعم النميمه الاصل فيها انها محرمه، لكن احيانا تجوز ان كان فيها مصلحه، وجاءت الايات تبين ذلك، منها الذي رجل الجزاء لموسى عليه السلام، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، جاء إيش يخبره على أنهم سمعهم سيقتلون موسى عليه السلام، فجاء يخبر موسى على أن الملأ سيقتلونه، وموسى كان قاتل لهم واحد أصالة أخبره وعلى أنه يخرج، هذه دلالة على أن لو كان هناك مصلحة، طبعا هذا نبي الله عز وجل، والله قد هذه يعني قد هم من الحالات التي نقول مستثنى فيها أنك تجوز أن تنقل إن كان فيه حق. منها أيضا ما كان ينقل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين في المدينة وفي غير ذلك، للرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في ما حدث في أبي الله وآياتي ورسولي كنت تستهزئون لما تكلموا عن القراء، فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره قال والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنك، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الآيات نزلت، الذي لم يرضى الصحابي لما أذكر اسمه الآن لما سمعه يقول سمعهم يقول ذلك قال والله لا أخبرن عنكم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الآيات نزلت. فهذا أيضا نقول هنا أن نتكلم أمر في الدين، أمر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي القراء وفي الصحابة وفي الشرع، فلم يسكت على ذلك، أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيضا فيها ضرر نعم، لكن الضرر الأعظم من تركه لإبلاغ الحق، فاضطر أن يدفع هذه المفسدة العظمى بمفسدة أقل، وهو يبلغ من يستحق أن يبلغه بذلك. طبعا لا أحد يأخذ هذه ويقول بقى أنا أبلغ من أبلغ بكل، تمشي في الشارع أنا شفت الفلاني الأخ الفلاني كذا والأخت الفلانية كذا والأخ الفلاني، وشغالين إحنا إيه تقربا إلى الله عز وجل. طيب منها أيضا رجل عنده جرح عملية مثلا أو جرح بشيء، فلو سجد أو ركع سال الجرح، فعند من يقول الآن بأن سيلان الدم مبطل للوضوء، فهنا يقولون له لا تقف أو لا تركع ولا تسجد، مش لا تقف لا تركع ولا تسجد، ولكن يصلي قاعدا، إذا كان الوقوف هو الذي سيسيل الجرح صلي قاعدا، إذا كان الركوع والسجود اللي سيؤدي إلى سيلان الدم فأومئ بالركوع والسجود حتى لا يسيل الدم، لأن هنا ترك السجود أو الركوع يدفع عن المصلي خروج الدم والنزيف، فلا يبطل عند من يرى سيلان الدم من مبطلات الوضوء من نواقض الوضوء. والبعض يقول أيضا من صلى قائما فانكشفت عورته ويصلي فليصلي قاعدا، ولو صلى قاعدا تنكشف العورة يصلي قاعدا حتى لا تنكشف العورة، لأن ترك القيام أهون من انكشاف العورة وبطلان الصلاة. وهي فيها نظر، لكن احنا نمثل في القواعد ليس نناقش المسائل الفقهية، نمثل فقط لنبين، لكن نبين هنا بأنه دفع مفسدة أعظم بأنه بكشف العورة فقعد وترك المفسدة الأقل على القيام مثلا وغيرها، ومن قبلها قلنا بأنه أومأ بالركوع والسجود إذا سال الجرح وخرج الدم منه. طيب منها ايضا جواز اخذ الاجره على الطاعات، المؤذن المقيم الصلاه، الامام اللي يصلي في المساجد، تعليم القران، الفقه وذلك، على انه لم يؤخذ يعطى الاجره لهؤلاء لن تجد احد يعلم، لن تجد احد يؤم الناس في الصلاه ولا يعني يخطب الجمعه ولا غير ذلك. والاصل عندنا من اخذ الاجره على الطاعات، لكن اضطر لولي الامر او مثلا المختصين بذلك ان يدفعوا لهؤلاء حتى يقيموا للناس دينهم، يصلي بالناس ويخطب بين الناس ويعلم الناس القران والفقه وغير ذلك. فهذا ايضا من تطبيقات هذه المساله. هندخل فقه يا شيخ؟ لا ندخل الان، بس انتهى من القاعده. انتهى من القاعده لسه شيخ، الساعه 7:30 معانا لغايه الساعه 9. طبعا خلاص الصلاه لان لا ما احنا بنرجع من الاسبوع الماضي. طيب منها ايضا، وهذه طبعا ما تجدها الان لكن بيمثل في كتب الفقه، ان الامام يعني اذا علم ان هناك اخ عنده يعني العين والحسد شديده، فان راى شيء يعني يفرقها، فطول ما هو ماشي بيخلي الناس تقع يمين شمال، يعني شاف عربيه فلان، شايف موبايل فلان، شايف حال فلان، شاف كذا، شغال هو عينه يعني عينه شغاله. فاذا علم ذلك عند ولي الامر او غيره قال هذا يمنع من مخالطه الناس ويجلس في البيت ويكف اذاه عن الناس ويعطى له راتب ويعطى له دخل وكل شيء، لان ضرره الذي يسببه من مخالطه الناس اعظم بكثير يعني من ان احنا نجعله جالس في البيت كده ويخصص له راتب وغير ذلك. حاضر والله هاتيك اللي هفتح لك الباب بس انتهي وانا اخلص بعد ذلك. انت بس المفروض ان انا اقول لا، اذا سئلت انت الان المساله تعرف في فرق بين الامر دنيوي وامر ديني. احنا تكلمنا خلي بالك في مساله دينيه مبدئيا اصاله، يعني في النميمه التي بينا عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المنافقين، او هو يخبر احيانا، او ما جاء في ايات موسى عليه السلام، هذا طبعا حمايه للدين لان في مضره في ترك ذلك. اما في المسائل الشخصيه ان استشرت في مساله، جاء احد يسالك عن اخ يخطب او اخ يبيع ويشتري او شيء مثلا بيشتغل عندك احد، ان سئلت تخبر. ما ايوه انت جاي لك، انت لابد تعلم من اخر ان انت سالت الاخر والاخر من باب الاستشاره فاشار اليك، خلاص ان المستشار مؤتمن، لكن لابد يشير بحق وايضا يراعي بانه لا يفصل يعرض، يقول له لا تشغله عندك، لا تجعله معك، او لا تسلمه اموال، لا تجعله يمسك الخزنه مثلا، او شغله في امور كذا، هذه كلها، او خادمه بتشتغل في اماكن علم عنها شيء يسأل عنها، فممكن يقال لها لا تتركوها وحدها في البيت، انتبهوا لها كلام يعني. لكن في لا مش ده غير ما يسأل، هو جاي يشتغل معك وانا عارف ما اشتغل معك وعارف ان في حاجات كتير بتسيب الموبايل وبتسيب اللابتوب وعارف ان في حاجات كتير سهله ليه وعارف ان هو ممكن يمد ايده عليه، انا اسكت واقول ماليش دعوه لما يبقى يسألني ولا استنى لما الواقعه تحصل ويسيب اللابتوب ويسيب الموبايل وكده؟ والله هي ترجع إذا علمت من الرجل مستمر على حاله في السرقة ولم يتوب إلى الله عز وجل، وقلت غلبت ظنك ذلك، فأيضا لا تفصل للرجل، قل له انتبه لما تشغلهم عندك، لو شغلت حد جديد خد بالك، يعني تعرض بالعموم وتعرض بالعموم حتى تجعله فقط ينتبه لنفسه. لا ما تحكي له إن الأصل الستر، لا الا ان يعني سئل عن شخص بعينه فيجيب بطريقه معينه كما قلت الان. طيب ايضا خلاص نكتفي بهذه التطبيقات، القاعده نقف عند قاعده درء المفاسد المقدم على جلب المصالح، وهذه القاعده الخامسه. تعالى نرجئها للقاعده السادسه ايضا، الحاجه تنزل منزله الضروره، نختم بها ان شاء الله الاسبوع القادم هذه القاعده الرابعه، ونقول الحمد لله ان انتهينا من القاعده الرابعه الكليه. نعم احنا ما زلنا في القاعده الرابعه الكليه، الضرر لا الضرر لا ضرر ولا ضرار اللي هي نعم، او الضرر يزال نعم اللي هي الاصل، لكن الان فيها قواعد فرعيه، ست قواعد فرعيه، احنا انتهينا من 4، باقي لنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة مهمة جدا السادسة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، نرجئها إن شاء الله مع الأسبوع القادم الاثنين نختم بيهم القاعدة. لو في أي أسئلة في القواعد أقول قولي هذا، أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، عشان لا أنت استغفرك وأتوب إليك قبل أن ندخل في العمدة إن شاء الله.